بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 13 من برنامج شموس القراء. ما زلنا نتابع الحديث عن ساداتنا أعلام القرآن في جيل التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الطبقات، ونتكلم اليوم عن علم عظيم من أعلام القرآن الذين صرفوا شطرا كبيرا من عمرهم في تعلم القرآن وتعليمه، وهو الإمام سليمان بن مهران الأعمش. سليمان بن مهران الأعمش المتوفى سنة 48 و100 هجرية رحمه الله تعالى. يذكر عنه الإمام الذهبي نقلا عن وكيع بن الجراح الإمام العظيم المعروف، يقول: بقي الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. ما شاء الله، الله يتوب علينا ويغفر لنا، أين نحن من هذا الكلام؟ بقي الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. بهذا صاروا أئمة، وبهذا بارك الله في علمهم، وبهذا استحقوا أن يكون ساد أن يكونوا سادة هذه الأمة، وأن يرفع الله ذكرهم عبر القرون، وأن تكون أسانيد القرآن في عصرنا ترجع إلى هؤلاء الأئمة الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق. 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، ما شاء الله. وقال الإمام الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان صاحب سنة. يعني لما توفي الأعمش لم يترك بعده من هو أكثر عبادة منه، وكان متحريا لتطبيق السنة رحمه الله، وهنيئا له بهذه المنزلة. ويعلق الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار فيقول: وللأعمش ملح ونوادر. وللأعني القراء، لا يعني أنا لاحظت من خلال قراءتي عن القراء في العصور الماضية، بل ومن خلال ما عاشرت السادة القراء في عصرنا من شتى البلاد وعربا وعجما، لاحظت فيهم الروح الخفيفة في القراء، وفيهم روح الدعابة والنكتة البريئة. نعم، سبحان الله، يعني قد يكون بعض الاختصاصات الأخرى الشرعية لا تجد في رجالاتها هذا النوع، لا أدري ما سر هذا الأمر، لكن ما يذكره الإمام الذهبي عن الأعمش أن للأعمش ملح ونوادر أيضا معروفة عنه عن غيره من القراء على مر العصور. فانظروا إذن، 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، ومع ذلك كان صاحب ملح ونوادر. يعني الإنسان ساعة هكذا وساعة هكذا، ليس كله يعني بالجد والتركيز والجلال، لابد من ساعة جلال وساعة جمال. أما أن يكون الإنسان جلال جلال جلال، فهذا يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يعاشر الناس. وبالمقابل لا يصح أن يكون الإنسان دائما يعني كثير الضحك وكثير المزاح، وإنما ساعة وساعة، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة: لو كنتم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فمن هذا الباب يروى عن الأعمش أنه كان له ملح ونوادر. أيضا يقول الإمام عيسى بن يونس: لم نرى نحن مثل الأعمش. يتكلم عن نفسه عيسى بن يونس، يقول: لم نرى نحن مثل الأعمش، يعني رأينا علماء كثر، طبعا كلهم خيرون وكلهم فضلاء، ولكن منازل كمنازل الأنبياء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمن باب أولى أن يكون أفراد الأمة كذلك بينهم درجات. يقول عيسى بن يونس أيضا: وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش. هون ليس الحقارة بمعنى، وإنما بمعنى ما يكترث بهم. الأعمش ما كان يكترث بهم، لأنه ليس له طمع فيما عندهم، ليس له طمع فيما عندهم. فمن قطع الطمع يعني عزت نفسه وصار كل الناس عنده سواء. ما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. يعني قد يقول الإنسان يعني هو ليس بحاجة للأغنياء لأنه هو غني، لا، هو من حيث الدنيا ليس يعني ما عنده زوائد يعني دنيوية، لكنه عفيف النفس، قانع نفسه فيها القناعة والرضا بما قسم الله، لذلك لا ينظر إلى الأغنياء ولا يكترث بهم إن أقبلوا أو أدبروا ما شاء الله. ويذكر عنه تلميذه حمزة، وسنأتي على ذكر الإمام حمزة بن حبيب الزيات، أنه جاء مرة، أي جاء حمزة إلى شيخه الأعمش، وفيه شيء من الحزن لأن حمزة قرأ على الأعمش، فقال له ما لك؟ فقال له خطأني الناس. قال له وفي ماذا؟ قال خطأوني في قراءة والأرحام في سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر عطفا على الهاء في كلمة به قبلها. هذه مسألة نحوية ليس هذا مجال شرحها. ويقول حمزة لشيخه الأعمش وخطأوني في ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بإسكان الهمزة من ومكر السيء وصلا، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء. كيف يسكنها وصلا؟ أيضا الناس الذين ليس لهم تعمق ولا مكنة في اللغة خطأوه. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ومن قل علمه كثر انتقاده. دائما إخواني قليل العلم كثير الانتقاد، الذي يتعلم من علم من العلوم مسائله الرئيسة هو تجده كثير الانتقاد، لا يصح ولا يجوز وهذا لا تجيزه العربية وهذا كذا، لكنه لو تعمق. لذلك يقول كبار العلماء عجبت لنحوي يخطئ وليس يخطئ، قد يقرأها بعض الناس إن لم يكن الكتاب مضبوطا يخطئ، ليست كذلك، وإنما هي عجبت لنحوي يخطئ، يعني يخطئ غيره. لما؟ لأن أهل النحو يعني كثيرون ما يقولون هذا مرفوع بكذا وهذا منصوب على تقدير محذوف هو كذا، فلذلك كل شيء يجدون له مخرجا في اللغة. لذلك عاب بعض الناس الذين لم يتعمقوا في اللغة على حمزة، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله بتسكين الهمزة، وعابوا عليه أيضا وما أنتم بمصرخي بكسر ياء المتكلم، وما أنتم بمصرخي بالياء المشددة المكسورة في آخرها وهي في سورة إبراهيم. الشاهد من الكلام، فقال له شيخه الأعمش يعني لحمزة الزيات يا حمزة إذا خطأك الناس فقل لهم قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على إبراهيم النخعي، وقرأ إبراهيم على علقمة بن قيس، وقرأ علقمة على عبد الله بن مسعود، وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندهم إسناد مثل هذا الإسناد؟ هو يسأل الأعمش يقول هل عندهم إسناد مثل هذا الإسناد؟ ثم يعقب قائلا غلب الزياتون، يعيدها 3 مرات، والمقصود بالزياتين حمزة رحمه الله، لأن اسمه حمزة بن حبيب الزيات، كان يشتغل ببيع الزيت ونقله من بلد إلى آخر فنسب إلى تلك المهنة. فإذا طيب الأعمش خاطر تلميذه حمزة بهذه اللطافة وبهذه الحجة، أننا لما نقرأ هذه الحروف ما أتينا بها من عند أنفسنا ولا اخترعناها ولا قسناها، وإنما ذكرناها عن رواية، فهل المنتقدون لقراءتنا عندهم سند ينتقدوننا من خلاله؟ ما شاء الله. هذه من أبرز اللطائف في ترجمة الإمام الأعمش. أيضا من أئمتنا الكبار الذين لهم فضل كبير طلحة بن مصرف رحمه الله. طلحة بن مصرف إمام كبير قرأ على يحيى بن وثاب رحمه الله، ويقول عنه أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي كان طلحة بن مصرف من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم. حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبي قال اجتمع قراء الكوفة في منزل الحكم بن عتيبة فأجمعوا على أن أقرأ أهل الكوفة طلحة بن مصرف، فبلغه ذلك، يعني وصلوا خبر أنه يقولون عنك إنك أقرأ أهل الكوفة. يمكن لو كنت أنا كنت فرحت ونفشت ريشي كما يقولون، لكن طلحة بن مصرف خاف من هذا الكلام، فذهب إلى صديق له قرأ هو وإياه على طلحة بن مصرف. من صديقه؟ الأعمش الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل. فذهب طلحة بن مصرف إلى صديقه الأعمش يريد أن يقرأ عليه. استغرب الأعمش فقال له: أولست قرأت على يحيى بن وثاب كما قرأت عليه؟ قال: بلى، ولكن التثبت حسن. هو أتى بها من زاوية أخرى، قال له: نعم، أنا وإياه قرأنا على يحيى بن وثاب، لكني أريد التثبت، حابب أقرأ عليك. هكذا أتى له، وإنما هي من أجل أن يذهب عنه هذا الصيت الذي انتشر بين الناس أن أقرأ أهل الكوفة طلحة بن مصرف. فهو يريد أن يكون تلميذا للأعمش، مع أن الأعمش زميله وقرينه في طلب العلم، حتى يقول الناس: لا لا لا، ليس طلحة بن مصرف أقرأ الكوفة، وإنما أقرأهم الأعمش. انظروا سبحان الله إلى هذا الخلق، لأنهم ما تعلموا العلم من أجل أن يشتهروا به، وإنما تعلموه لله وعلموه لله. فلننتبه يا إخواني طلاب العلم إلى هذه اللطائف في حياة هؤلاء السادة. فقال له الأعمش: أولست قد قرأت على يحيى بن وثاب كما قرأت عليه؟ قال: بلى، ولكن التثبت حسن. فقال له الأعمش: أينا أقرأ، أنا أو أنت؟ فقال طلحة: أنت. سبحان الله على التواضع. قال: فاختلف إلى الأعمش. هنا اختلف بمعنى تردد عليه. إذا مر معكم في الكتب القديمة اختلف فلان إلى فلان، معناها تردد عليه وكان يذهب ويأتي، وليس الاختلاف الذي هو نقيض الاتفاق. نعم. فاختلف إلى الأعمش فقرأ عليه حتى ختم. ما شاء الله على هذا التواضع. فقال الأعمش: ما صبرت لأحد صبري لطلحة. يقول: وكان إذا أتاني يقرأ علي صرت كأني قزم. سبحان الله، يعني مع أن طلحة بن مصرف يريد أن يتواضع، لكن الله رفعه في عين زميله وصار الآن شيخه الأعمش. يقول: إذا جاء طلحة يقرأ علي صرت كأني قزم. ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى يخلقنا بهذه الأخلاق العظيمة. والآن نشرع إن شاء الله في ونبدأ بترجمة السبعة الكبار الأعلام الذين هم أئمتنا في القراءة السبع، ونبدأ بشمس المدينة، نبدأ بالإمام نافع ابن أبي نعيم رحمه الله، إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 69 و100. توفي الإمام نافع سنة 69 و100، وولد عام 70، يعني عاش 99 سنة. ما شاء الله، بارك الله له في عمره. الإمام نافع يا إخوتي قرأ على 70 من التابعين. ما شاء الله، انظروا إلى علو الهمة. يعني لما كان يذهب ليقرأ على فلان وعلى فلان وعلى فلان، ليس من أجل أن يجلس في المجالس ويتشدق. للأسف للأسف أقولها وأنا متأسف، كما نسمع من بعض إخواننا المعاصرين يقول: أنا قرأت 10 الصغرى والكبرى ولي إجازات كثيرة. يتكلم وتجد وجهه مليء بالعجب، مرض، هذا مرض، نسأل الله العافية لنا ولكم. لكن نافعا لما قرأ على 70 من التابعين قرأ لتكثر أسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجد عند كل شيخ ما لم يجده عند الآخر. فإن المشايخ يا إخوتي يا طلاب العلم كالفواكه. أرأيتم إلى الفواكه؟ كل فاكهة بطعم. التفاح له طعم، والبرتقال له طعم، والموز له طعم، والعنب له طعم، إلى آخره. فعندما ينتقل الإنسان من شيخ إلى شيخ قد يجد من الفوائد عند هذا وعند الثاني وعند الثالث ما لا يجده مجتمعا عند واحد منهم. لذلك قرأ نافع رحمه الله على 70 شيخا من التابعين، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع. فبسبب قراءته على الشيوخ الكثر كان واسع الرواية رحمه الله. يقول عبد الله بن نافع الزبيري: كنت أقرأ على نافع بن أبي نعيم بعد الصبح، يعني في الحرم النبوي، فرفعت صوتي في بالقراءة يعني، فزجرني وقال: أما ترى مالكا؟ كان الإمام مالك بن أنس جالس على بعد يعني أمتار، فزجره عن رفع صوته، قال: أما ترى مالكا؟ كيف ترفع صوتك؟ فهكذا كان يقيم